حقها تخرج تستغيث بمن ينقذها. وقل هذا أصطفى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.